السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الوتر. الحادي والعشرون بعد الماء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل وهو على المنبر كما جاء في هذا الحديث، وهذا يدل على أن العالم يسأل على كل حال، وأن السؤال يقبل من السائل الذي يريد الانتفاع والتعليم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج على الرجل ولم يقل له اسكت فأنا في المنبر ولا تسألني. فالفائدة الأولى: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يستفاد من هذا بذل العلم وتعليم الناس على كل حال. يؤخذ من هذا بذل العلم وتعليم الناس على كل حال. وكان سؤال الرجل ما ترى في صلاة الليل، ويقصد بصلاة الليل قيامه، قيام الليل. فقال له عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى. وقوله مثنى مرتين إنما هذا من باب التوكيد اللفظي، لو أنه أجابه صلاة الليل مثنى كفى، لكنه زاد في الإجابة قائلا: صلاة الليل شنو؟ مثنى مثنى. ومعنى مثنى يا شباب، تعالوا هنا، تعالوا جدا أمام، تعالوا أمام هنا، تعالوا أمام. صلاة الليل مثنى يعني تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم. هذا اسم، هذا يسمى شنو؟ مثنى. هذا المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مثنى. ثم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. وهذه العبارة مهمة جدا، لأنها تفيد قضية الآن يحصل فيها نقاش كثير جدا في رمضان في التراويح: هل يجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل أو لا يجوز؟ أعيد السؤال وأجيب عليه: هل يجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل أو لا يجوز؟ أيوة يا بكر، يجوز ليه؟ أين الصحابة كانوا يزيدون؟ حديث عائشة أنه ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيرها، لكن يقال جمعا بين الحديثين أن صلاة الليل مثنى مثنى، ما أعطاها حد. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني يمكن تصلي مثنى مثنى مثنى إلى شنو؟ إلى الصبح. وهذه قد تفوقكم الإحدى عشر ركعة. فيقال الأغلب من صلاته صلى الله عليه وسلم وسنته الإحدى عشر ركعة، وحال النشاط يزاد على هذا. الأغلب الأغلب يا عبد الرحمن الأغلب أنه يصلي أنه ما كان يزيد على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا قد يريد بعض النشاط فيزيد، والإحدى عشر ركعة ليست على سبيل القصر، يعني ما مقصورة على 11 ركعة، إنما على سبيل الغالب. والدليل أن الحديث التي بعدها الآن سوف يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، عرفت؟ طيب، والثلاث عشر أكثر من كم؟ من 11، من 11. لكن يقول 11 هي شنو؟ هي الغالب، وهذه السنة، وهذا الأولى، ولكن الزيادة ليست ببدعة، والزيادة جائزة ومشروعة، عرفتم؟ طيب يلا، واحد يقول لي هذا الكلام، واحد يقول هذا الكلام، أيوة. نقول نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، يجوز الزيادة على 11 ركعة، وأن 11 ركعة إنما هي من باب شو؟ من باب الغالب، والمثنى مثنى من باب شنو؟ من باب النشاط، من باب شنو؟ النشاط. طيب طيب يقول فأوترت له ما صلى، أوترت له ما صلى، أوترت له شنو؟ ما صلى. وسوف يأتي هذا في الحديث، في الحديث التي بعده في باب الوتر، أن من صلى صلاة الليل قل 10 ركعات ثم صلى وترا واحدا، يمكن أن نقول أنه أوتر بإحدى عشر ركعة، يمكن أن نقول شنو؟ أنه أوتر بكم؟ بإحدى عشر ركعة. بمعنى ليه؟ ليه قلنا أنه أوتر بإحدى عشر ركعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوترت له شنو؟ ما صلى، فيضاف الوتر إلى ما شنو؟ إلى ما صلى. ويمكن أن نقول أنه أوتر بشنو؟ بركعة، يعني كلاهما شنو؟ كلاهما جائز، أن نضيف الوتر إلى قيام الليل، واضح ولا ما واضح؟ أن نضيف الوتر إلى شنو؟ أيوة يا التراويح، ما التراويح؟ قال التراويح كم ركعة؟ كم ركعة؟ 11 ركعة هي من باب الغالب والأفضل والسنية، ولكن الأمر فيه سعة، عرفت؟ يصير يجوز مثنى مثنى. التراويح صلاة ليل ولا ما صلاة ليل؟ من أين يبدأ الليل أو متى يبدأ الليل؟ من بعد مغيب الشمس. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، مغيب الشمس خلاص الليل جاء، بعد ذلك المغرب صلاة ليل، والعشاء صلاة شنو؟ ليل. ولذلك التراويح صلاة شنو؟ صلاة ليل. فيجوز 20 ركعة على قول هذا الحديث، قال شنو؟ مثنى مثنى مثنى، لم يحدد له عددا، لكن أنا أود أن أقول فأوترت له شنو؟ فأوترت له ما صلى. يمكن أن نقول أنه يمكن أن نقول شخص صلى 10 ركعات مثنى مثنى مثنى ثم أوتر بركعة، يمكن أن نقول أنه أوتر بشنو؟ بركعة، ويمكن أن نقول أنه أوتر بشنو؟ بإحدى عشر ركعة. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب هذه نقطة مهمة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل شنو؟ وترا. استحبابا أم وجوبا؟ اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، استحبابا أم وجوبا؟ لأنه عندنا صور، عندنا صور وأنواع في هذه المسألة. شخص أوتر ونام بعد العشاء ولم يكن في نفسه أن يقوم الليل، ثم وجد من الليل نشاطا فقام، وقد شنو؟ وقد أوتر وصلى من الليل ما صلى يوتر ثانية أو لا يوتر؟ لا يوتر. يوتر أو لا يوتر؟ لا يوتر. نعم شنو؟ لا وتران في ليلة لا يوتر. طيب كيف نقول كيف بهذا الحديث؟ قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا ما جعل آخر صلاتكم من الليل وترا، جعل آخر صلاتكم من الليل قياما، ولكنه لم يوتر. يصلي شنو؟ كعبين قبل. طيب خلاص اسمعوا الكلام عشان ما نتأخر. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا على الاستحباب، صح ولا ما صح؟ طيب معناها الإنسان إذا قام من الليل ولم يوتر بعد قيام الليل لا حرج عليه، غير أنه فوت شنو؟ مستحبا. هذا واحد. اثنين، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أي قبل أن تنام، فإذا نام اعتبر أنه قد أتى آخر، أنه صلى وجعل آخر صلاته من الليل وترا، ثم يصلي ما شاء. لكن الأولى بقوله أو تركته ما شنو ما صلى، الأولى لمن أراد أن يقوم الليل أن يؤخر شنو؟ الوتر. طيب نختم هذا المبحث بحكم الوتر. ما حكمه؟ ما حكم الوتر؟ الوتر على الوجوب تقريبا عند الظاهرية، لكن بقية الجمهور وبقية الفقهاء يقولون أن الوتر مستحب. والأولى أن يقال كما قال ابن القيم في الزاد، الوتر من السنن المؤكدة. الوتر من السنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ولا في سفر ولا في حضر. والقول بالوجوب ليس بعيد، فالقول بالوجوب ليس شنو بعيد. لو أن شخصا قال أن الوتر واجب ما أبعد، كالظاهرية وكالشوكاني وكغيره، عرفتم؟ لأنه يعني حقيقة القول بالوجوب ليس ببعيد، لكن الذين استدلوا بالاستحباب قالوا أن رسول الله قال من شاء فليوتر بركعة، من شاء، فمن شاء معنى أنه على شنو؟ أنه على الاستحباب. أيوة يا هذا الوتر قضاء، هذا في الأحاديث القادمة إن شاء الله. اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث 122 عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. طيب هذا الحديث يحدثنا عن وقت الوتر. هذا الحديث يحدثنا عن شنو؟ عن وقت الوتر. من كل الليل، طبعا يا إخوان الحمد لله بعد ده ما نحتاج التراجم، لأن معظم الذين الآن ذكرناهم من الصحابة قد ذكرنا لهم تراجم، يعني عائشة رضي الله عنها تكلمنا عنها صح، وابن عمر تكلمنا عنه صح ولا ما صح؟ فلا نحتاج إلى الإعادة. نبدأ طوالي في الحديث. من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقت الوتر. طيب يلا اسمع هذا الكلام، متى يبدأ وقت الوتر؟ لا وتر إلا بعد العشاء. لا وتر إلا بعد شنو؟ طيب لو أنا شخص أوتر قبل العشاء لم يجزي، وما الدليل على أنه لا وتر إلا بعد العشاء؟ سنته الفعلية، لم يصلي وسلم وترا إلا بعد العشاء في حياته، لم يثبت ولو مرة أنه صلى الوتر شنو؟ قبل العشاء. فدل على أن الوتر متى يبدأ وقته؟ بعد العشاء، وهو قول عائشة أول الليل، أول الليل بعد العشاء، وأوسطه يعني مثل الساعة كم 12 11 وكذا، وآخره وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، لا يدل على أنه ينبغي أن يكون وترنا جميعا عند السحر. عرفتوا؟ إنما لأن الذي كان يقوم الليل دوما، أما الذي لا يقوم الليل متى يوتر؟ يوتر بعد شنو؟ بعد العشاء. يوتر بعد شنو؟ العشاء. وانتهى وتره إلى السحر، أي استقر وتره إلى السحر. طيب ولماذا صلى في الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره حتى انتهى به وتره إلى السحر؟ لماذا؟ تشريع. لبيان التشريع ولبيان الجواز الآخرين ومن أجل التخفيف. واضح ولا ما واضح؟ واضح هذا الكلام ولا أعيده؟ ها؟ واضح هذا الكلام ولا أعيده؟ نعيده عبد الرحمن؟ طيب نعيده. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوتر في أول الليل بعد العشاء، وفي منتصفه ووسطه، وصلى في آخر الليل، ولكن الذي داوم عليه بعد ذلك أنه جعل وتره وقت السحر. فعله الأول لبيان الجواز، وفعله الثاني هو الأولى له هو عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يداوم على قيام الليل، وليس كل الناس يقوم الليل من أمتي، ولذلك خفف عليهم بأنه جعل لهم الوتر شنو؟ في أول الليل وأوسطه وآخره. طيب آخر وقت، معلش أخذ الأسئلة يا إخوان، لأنه نحن متأخرون في الأحاديث والشرح، والسؤال في أثناء الكلام يعني يطيل الكلام ويخرجنا. آخر وقت الوتر، آخر وقت الوتر. أيوة يا أخي، عندك سؤال ولا تريد أن تجيب؟ نعم. طيب أجيب. آخر وقت الوتر إلى صلاة الفجر، إلى الصلاة ولا إلى الفجر؟ نعم. آخر وقت الوتر متى؟ قبل صلاة الفجر، يعني أنت عندك آخر وقت الوتر قبل صلاة الفجر. طيب نقول أيها الإخوة الكرام كالآتي. نعم. أيما هذا الذي سوف يعني نبينه الآن. آخر وقت الوتر بطلوع الفجر وليس بالصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، يعني آخر وقت الوتر، آخر وقت الوتر عند الحنابلة متى؟ بعد طلوع، قبل أو أو أو أو مع الفجر وقبل الصلاة، وقبل صلاة شنو؟ قبل صلاة الصبح. هذا قول من؟ حنابلة. قول الحنابلة، يعني الأذان مش الصلاة، إذا دخل الفجر فقد انتهى وقت الوتر. إذا حصل الأذان، مجرد الأذان معناها، إذا أذن أذان الفجر معناها شنو؟ معناها طلع وقت شنو؟ الفجر. لا صلاة عند الحنابلة إلا قضاء. أما عند الجمهور وقت آخر وقت الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني ما لم تصلي الصبح عندك فرصة أن تصلي الوتر حتى ولو أذن أذان الفجر. يعني الوقت الذي يصلى فيه الوتر آخر وقته عند الجمهور ما بين الأذان وشنو؟ والإقامة، ممكن تصلي، لكن إذا أذن عند الحنابلة فقد طلع الفجر، وبطلوع الفجر شنو؟ سقط شنو؟ سقط الوتر. والراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن هذا اختيار ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، هذا اختيار هؤلاء الصحابة وهم من رواة أحاديث الوتر، فدل على أنهم أعلم بوقت شنو؟ بوقت بآخر وقت الوتر. واضح ولا ما واضح هذا الكلام؟ واضح ولا ما واضح؟ هذا الجزء واضح ولا أعيده أكرره؟ أكرر عبد الرحمن؟ أنت تريد أي شيء يكرر؟ طيب نعم أعيد شنو؟ الحنابلة والجمهور آخر وقت الوتر عند الحنابلة قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر، وعند الجمهور آخر وقت الوتر قبل صلاة الصبح. يعني حتى ولو طلع الفجر طالما أنك لم تصلي الصبح لك أن شنو؟ لك أن توتر. طيب يتفرع من هذه المسألة قضاء الوتر، هل الوتر يقضى؟ هل الوتر يقضى؟ الراجح أن الوتر يقضى، الراجح أن الوتر شنو؟ يقضى. وقضاء الوتر بالنهار فيه خلاف طويل، لكن الوتر شنو؟ يقضى، ويقضى بركعة واحدة. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث 23 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طيب هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وعائشة قالت نفس عائشة ضاعت أنه ما زاد على 11 ركعة، وقلنا الجمع بين الحديثين أغلب. لا الشخص يرفع يده ويجيب. قلنا كيف نجمع بين الحديثين؟ الأغلب في صلاته 11 ركعة، وفي حال النشاط أنه عليه الصلاة والسلام شنو؟ يزيد. طيب بعض العلماء حاول أن يجمع بين الحديثين ولكن جمعه فيه تعسف، قال ما زاد على 11 ركعة، أما 13 ركعة بما فيها سنة الفجر، بما فيها سنة شنو؟ سنة الفجر، يعني هو يصلي 11 ركعة ثم يصلي سنة الفجر كم؟ ركعتين، فصارت كم؟ 13 ركعة. لكن التعسف أين هنا؟ ركعة الفجر ليست من الليل، هذا صحيح. ثانيا أوتر 13 ركعة آخرها وتر، فكيف يكون أوتر؟ يكون صلى الفجر صلى سنة الفجر ثم أوتر، الوتر مؤخر، وال13 ركعة داخلة في شنو؟ داخلة في الوتر. والصواب أن هذا من باب الزيادة، والزيادة على 11 ركعة إنما قلنا حال النشاط يمكن أن يزيد، ولكن الأغلب هو شنو؟ 11 شنو؟ ركعة. واضح لما واضح؟ هذا الشرح واضح؟ أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا قلنا لا تعارض بينه وبين حديث عائشة أنه ما زاد على 11 ركعة. قالت يوتر من ذلك بخمس من 13 ركعة، يوتر بشنو؟ بخمس، يعني يصلي على الحديث الأول مثنى يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم 6 ركعتين ويسلم كم؟ 8، ثم بعد ذلك شنو؟ يصلي 5. شوف الحديث كيف واضح، قالت لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ليس في آخر 13، إنما في آخر شنو؟ في آخر 5. واضح؟ وهذا ما سوف يجعلنا نتحدث عن أيوة سردا، يصلي الخمس سردا لا يجلس في شيء منهن. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انواعا من الوتر، وقد ذكرت هنا ان الوتر يمكن ان يكون بركعه، يمكن ان يكون الوتر بشنو؟ بركعه واحده، حتى ولو بعد العشاء. شخص صلى العشاء ولم يصلي بعد العشاء الا ركعه واحده اوتر بها، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ. لماذا يجزئ؟ لانه كما ورد في البخاري ان معاويه بن ابي سفيان كان يوتر بركعه، فسئل عن ذلك ابن عباس فقال انه فقيه، وقد اوتى مثلا بركعه بيانا للجواز. ثم احيانا يوتر بثلاث ركعات مفصوله. ما معنى مفصوله؟ نعم، ايوه، ثلاث ركعات مفصولة، يعني ركعتين كما يفعل الناس الآن. كيف يصلي الناس الشفع والوتر بعد العشاء؟ يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي شنو؟ ركعة ويسلم. خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم، وهذا حديث من؟ عائشة. حديث عائشة الآن يدل عليه. يصلي الخمس سردا لا يجلس أصلا إلا في الأخيرة الخامسة، وسبع ركعات سردا. يصلي ست ركعات لا يجلس أصلا في الثالث، يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويجلس ويتشهد ويسلم. يعني يصلي سبع ركعات بتشهدين وتسليمة شنو؟ وتسليمة واحدة. وكذلك تسع ركعات يتشهد في الثامنة، يعني لا يجلس إلا في شنو؟ في الثامنة. ثم يقوم ويأتي بالتاسعة وشنو؟ ويتشهد. أو 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بشنو؟ بواحدة. نعم، اقرأ الحديث الرابع، 24 بعد 100. باب الذكر عقب الصلاة. الحديث 24 بعد 100، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. اتفق عليه. أولا أود أن أكد لكم مسألة أيها الإخوة، محمد وين انت؟ وين انت؟ تعال اجلس هنا، تعال. هذا المسلم اخواننا في حلق العلم ممنوع الاتكاء على الحائط. كان الامام احمد يطرد من حلقته من اتكى على شيء، يطرده من الحلق، غير اني لا اقدر على ان اطرد من الحلقة. ممنوع الاتكاء لأنه من أدب العلم عدم الاتكاء في على جدار أو شيء. عرفتم يا محمد؟ طيب، الأحاديث التي سوف تأتينا أغلبها سوف نمر عليها سريعا لسبب يا إخوان، لأن من الأحاديث المعروفة لدى الناس يعني الأذكار التي بعد الصلاة. عرفت؟ معظم الناس يعرفونها، لكن نقف يعني وقوف طويل وشرح عميق عند القضايا التي فعلا تستحق، مثل صلاة الخوف نقف عندها طويلا، مثل صلاة السفر والقصر ووقته ومدته، ممكن نفصل في هذه المسائل. عرفتم؟ لكن يعني مثلا الذكر بعد الصلاة سوف نقف عنده قليلا. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا تحدثنا عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل. لماذا قال ابن عباس هذا الكلام؟ قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول قال ابن عباس هذا لبيان الجواز، بمعنى كنا نفعله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينكر علينا. إذا معناه شنو قلنا؟ بيان الجواز. بيان شنو؟ جواز. بيان جواز رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة، حين ينصرف الناس من المكتوبة، ينصرف مش يقوموا، يخرج من المكتوبة يعني بالسلام، بعد السلام يرفعون أصواتهم. ثانيا ترفع الأصوات كل على حدة بغير تواطؤ وجماعة، كل على حدة، يعني ما يقول كلهم يقولوا مع بعض ويشيلوا يرفعوا مع بعض أصواتهم وكذا، لا كلهم يرفع على حدة دون أن يتوافق مع من؟ مع الآخر. عرفت؟ يعني الرفع الصوتي بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة مقيد بشنو؟ مقيد بالمفرد وليس بالجماعة. يعني مثلا شخص يقوم الإمام يسجد المكتوب على الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والمسجد كله يقول لا إله إلا الله، هذا يجوز؟ هذا بدعة. طيب يقول والله يا أخي كان رفع الصوت بالذكر، نقول رفع الصوت بالذكر لكل من؟ لكل فرد على حدة. لو اعترض وقال أين الدليل في الحديث؟ حين ينصرف الناس من المكتوبة نقول الأصل في الأذكار بعد الصلاة الإفراد، الذي يأتي بالدليل أنها فعلت جماعة هو المخالف لنا. عرفت؟ يعني أنا مع الأصل، لأنه شوف إخواننا في البدعة شك تقول له هذا الموضوع بدعة، يقول لك أين الدليل؟ كل كان في دليل كان تكون بدعة. البدعة أصلا لا دليل لها، الذي يقول أن هذه البدعة موجودة هو الذي عليه أن يأتي بشنو؟ بالدليل. أما أنا فأنا أقول أنها بدعة لأنها ليس عليها دليل، لو كان عند دليل ما كانت بدعة فقط مصح. فأقول له رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله، معناه القصد في الأذكار بعد الصلاة أنها لا تفعل جماعة، إنما الجماعة داخل شنو؟ داخل الصلاة. بعد نأخذ الإنسان من الصلاة كله يسبح على شنو؟ على حدة. طيب ما يؤخذ من الحديث رفع الصوت بالذكر لمن خرج من الصلاة هذا مستحب، هذا مستحب، لأن الإنسان كان يفعله وكذلك أصحابه، وكذلك الذكر بعد الصلاة جليل، حتى عائشة رضي الله عنها تقول الذكر بعد الصلاة كتجلية المرآة وصقلها، يعني المرآة ممكن تكون جميلة الصلاة المرآة، لكن بعد الصلاة إذا ذكرت كأنك أتيت بشيء وجليت المرآة ونقيتها ونظفتها. طيب لكن هنا إشكال كبير، ابن عباس كأنه ما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لقوله كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. طيب يعني لو كان يصلي ما يقول أعلم، لأنه أصله معه أصله في المسجد. عرفتم؟ أو قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. فلماذا كان ابن عباس، هل ابن عباس كان يصلي معه ولا ما كان يصلي معه؟ الظاهر أنه ما كان يصلي معه. لماذا؟ لأنه كان صغيرا. والدليل أنه في حجة الوداع قال وقد ناهست شنو؟ الحلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عمره 13 سنة، حتى أنه ختن في تلك السنة. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث 25 بعد الماء، عن وارد مولى المغيرة بن شعبة قال. وارد ولا وراد؟ وراد. نعم. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. طيب، والراد هو مولى للمغيرة بن شعبة، ومولاه يعني أنه كان من رقيقه وممن هم يعني تحته، تحت المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة هو أبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر. المغيرة ابن شعبة هو أبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. ذهبت عينه اليمنى في قتال اليرموك، في غزوة اليرموك ذهبت عينه اليمنى، بمناقبه أنه كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره، قال كنت واقفا على حافة القبر، قال فأنزله وأمسك به علي بن أبي طالب والعباس فأنزلوه، وقبل أن يهيلوا عليه التراب قال أسقطت خاتمي عمدا في القبر، وقلت يا أبا الحسن، أبا الحسن منه علي، خاتمي، قال انزل فخذه، قال فنزلت القبر أخذت الخاتم ووضعت يدي على كفن النبي ومسحت عليه، فكنت آخر الناس عهدا لرسول الله على الإطلاق. وهذا من مناقبه وفضله. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه توفي سنة 50 من الهجرة، توفي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه سنة 50 الهجرة. أملى علي، وهذا يعني أنه كتب له حديثا من كتاب إلى معاوية، وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على العلم وكانوا يتبادلون العلم بينهم. هذا فيه دليل يا إخوان، الأمر الذي أذكره وليس موجود عندكم في الـ في الـ في الـ في الشرح، يعني اكتبوه حتى ولو على الهامش. إملاء المغيرة إلى معاوية فيه دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على تبادل العلم والحرص عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. يا شباب الحاصل شنو؟ أنتوا فاهمين ولا ما فاهمين هذا الكلام؟ متابعين معنا ولا متابعين؟ متابعين؟ أهم شيء تكونوا متابعين. طيب، في دبر كل صلاة مكتوبة، دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره، لكن اختلف الفقهاء أيكون متصلا به أم يكون آخر الشيء منفصلا عنه. دبر الفرس آخره وذيله. طيب، هل بالضروري أن يكون الدبر، لأن بعض الروايات اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال له يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عرفتك؟ فالدبر هنا آخر الشيء منفصلا عنه. لماذا؟ لأن هذا الذكر يقال بعد السلام. بعد السلام ولا قبل السلام؟ بعد السلام. بعد السلام. طيب، وهذا أيضا شنو؟ منفصل عنه، منفصل عنه. فدبر الشيء يمكن أن يكون آخر الشيء وشنو؟ منفصل عنه. وفي بعض الأحاديث أن تقول دبر الصلاة يعني قبل السلام، لأن أيضا الدبر يحتمل أن يكون الأصل في الدبر أن يكون آخر الشيء منفصلا، ولكن يمكن أن يكون الدبر آخر الشيء شنو؟ منفصل عنه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يعني هذا الكلام من أنفس الكلام. لماذا؟ لأن فيه توحيد الله وإجلاله وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. وسبحان الله التوحيد عجيب. يعني لو أنك قلت لا إله إلا الله يكفي ولا ما يكفي؟ يعني هذا كلام معناه واضح ولا ما واضح؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب لا إله إلا الله وحده كأنما في لا داعي صح؟ أنه لا إله إلا الله معناه وحده لا شريك له. من كان من قال لا إله وحده معناه لا شريك له. لكن أيضا لا بد أن تقوله له الملك وله الحمد. وهذا تعليل أنه لا إله إلا الله لأن له لا إله إلا هو لأن له الملك وله الحمد. والملك يلزم الجلال. الملك يلزم شنو؟ الجلال والعظمة. والحمد مستلزم للإجلال. يعني الملك كل شيء عنده والحمد أهل لأن يعبد ولأن يشكر سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. كل شيء كل الأمر عنده. ولله ملك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الأمر كله بيد الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت. ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ما معناها؟ لا ينفع إلا أنت. لا مانع لما أعطيت ما معناها؟ يلا أيوة. لا أحد يمنع مما أعطاك الله. يريد الله أن يعطيك شيء لا يوجد أحد في الدنيا مهما كان أن يمنعك. ولا معطي لما منعت. وأراد الله عز وجل أن لا يعطيك مهما حاول البشر أن يعطونك لا يعطونك شيء. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد ما معنى الجد؟ يعني شو حظ؟ ما معنى الحظ هنا؟ الغنى والغنى. شوف هذه الجنسية. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا في القرآن كثير. مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريد بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومثل قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. إذن هذا نطق به القرآن وهو التوحيد. لكن ما معنى ولا ينفع ذا الجد؟ ما معنى ذا الحظ؟ طيب أنا أعطيك أيوة أشنو؟ الغنى هو طيب الحظ والنصيب والرفعة والغنى كل وارد. لكن ما معنى هذا الكلام؟ قال في الأول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت. قد يقول الإنسان كيف يا أخي؟ والله إذا ذهبت إلى فلان يصدق لك وإذا ذهبت إلى مديرك الأعلى يمكن أن يعطيك ويمكن من البشر من يعطيك مال ومنهم من يعينك في أمورك ويوجد بعض التجار والأغنياء يعطون الفقراء نفعوه. كيف تقول ما ينفع ولا كذا؟ نعم الجد يعني الجهد. لا ما معنى كذا. أن الله قادر على كل شيء ولا ينفع ذا الجد. الجد المكانة. ولا ينفع ذا الجد ولا ينفعنا صاحب مكانة منك المكانة ومنك الرفعة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بمعنى مثلا عندك رئيس، الرئيس قادر على أن يعطي ولا ما قادر؟ قادر ولا ما قادر؟ قادر ولا ما قادر؟ قادر. ذو جد ولا ما ذو جد؟ ذو جد. طيب التاجر الغني قادر على أن يعطي ولا ما قادر؟ قادر. المسؤول المباشر عنك قادر على أن يصدق لك زيادة في المال تحفيزا لك ولا ما قادر؟ قادر. والدك يصرف عليك قادر على أن يحقق لما قادر؟ كل هؤلاء أصحاب جد، لكن لا ينفعون إلا بتسخير الله له. منك الجد يعني منك العطاء الحقيقي. لو أن غنيا أراد أن يعطيك صرف الله قلبه عنك لما أعطاك، وما أعطاك إلا لأن الله قاده إليك فلم يعطيك هو على الحقيقة، إنما المعطي حقيقة هو الله. واضح هذا الكلام؟ من ذلك قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جده عطاؤه ورفعته ومتانته وغناه، حتى الذين يعطونك لا تنسب الأمر إليهم على الحقيقة، إنما مسخرون من عند الله. وإلا الرئيس يعطي كل الناس، الغني يعطي كل الناس، الوالد يعطيك على كل الأحوال، إنما هو تسخير الله عز وجل لك. يعني أصحاب المكانة والرفعة من عندهم عطاء لا يعطون إلا بمن؟ إلا شنو؟ إلا بتسخير الله. عرفت؟ يعني معناه المعطي حقيقة من؟ طيب إذا رجل غني أداك مال، قال يا أخي أنا أريد أساعدك، صاحب جد قال خذ هذا المال، طيب أنت أخذته، ماذا تقول؟ الحمد لله. لا يمنع شكره، شكر الوسائط لا يمنع، يعني هو من السنة. ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر شنو؟ أنت تقول شكر الله إذا خير، أخذت في نهاية تقول الحمد لله، فرج الله كربي، والله كنت محتاج، فرج الله كربي. كيف فرج الله كربك؟ قاتلك وأرسل إليك وأتاك بمن يعينك، فالمعطي على الحقيقة نفسه هو الله سبحانه. منك الجد يعني من الله الجد، يعني من الله العطاء. عرفت؟ طيب. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية. من الذي وفد على معاوية؟ وراد. أتى بعد ذلك إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، يأمر الناس بماذا؟ بهذا الحديث. وفي هذا منقبة لمعاوية. بالمناسبة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه له مناقب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية: ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين. ولا ما خال؟ خال. لأنه أخو أم حبيبة. أخو أم حبيبة. وأم حبيبة أمك إذا كنت مؤمنة، هي أم المؤمنين من أمهات المؤمنين. وأخو أمك يعتبر شنو؟ خال. ها؟ خالك. وقال شيخ الإسلام: ومعاوية ستر لأصحاب محمد. الستار بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فمن وقع فيه وطعن فيه تجرى عن الصحابة. ستر لأصحاب محمد هو الستارة الموجودة، من انتهك رفع هذه الستارة دخل في من؟ في الصحابة وتكلم فيهم. وفي ذلك فضيلة لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان سترا للصحابة. لا، أنه كان يبادر ويشرع في تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. سمع أن هذا حديث والراد ذهب ورجع، وجد معاوية يأمر الناس بذلك ويخبرهم. واضح لما واضح؟ يعني أين المنقبة لمعاوية؟ محافظ على السنة. فسمعته يأمر الناس بشنو؟ بذلك. معنى معاوية بادر ونفذ من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث الأخذ بخبر الواحد، وأن خبر الواحد عند أهل السنة والجماعة حجة في الاعتقاد وفي العمل، في العقيدة وفي الأحكام. عند المعتزلة وغيرهم خبر الواحد حجة في الأحكام وليس بحجة في شنو؟ في العقيدة. وعند أهل السنة والجماعة أنه حجة في شنو؟ في الأحكام وشنو؟ والعقيدة حجة. وأين خبر الواحد؟ والراد. خبر الواحد من؟ والراد. أرسل المغيرة، المغيرة والراد جاء، والراد يحمل كتاب فيه أن هذا من السنة وأنه كان يقال دبر الصلاة، فأخذ به معاوية ولم يقل له إلا أن يتواتر الأمر أو يشتهر. عرفته؟ طيب. وفي لفظ مما كتب له أيضا كان ينهى، من الذي ينهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال. قيل وقال الإشاعات ونقل الكلام، فلان قال وفلان عمل ومتابعة أخبار الناس وكذا، وإضاعة المال، إضاعته إنفاقه في غير وجهه، أو وإضاعة المال إما أن يكون بالمحرمات، أن يرتكب المال، أن ينفق المال في المحرمات، عرف؟ وهذا فيه ولا ما في الآن؟ فيه ولا ما فيه؟ شخص يذهب إلى مكان مختلط وإلى حفل ويدخل بتذكرة، محرم ولا محرم؟ ها؟ طيب. شخص يشتري أفلام، يشتري أشرطة، يشتري مجلات خليعة بماله، حرام ولا ما حرام؟ حرام. إذن إما يضع المال في الحرام وإما بالإسراف في المباح، شيء مباح نعم فعلا ولكنه يسرف فيه، هذا أيضا من إضاعة المال. وكثرة السؤال، والسؤال هنا ليس السؤال في الدين، السؤال هنا سؤال الناس لما فيه من التسفل، لقوله عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا يجعل اليد سفلى. فكثرة السؤال، لو كان كثرة السؤال ممنوعا لكنتم أنتم أكثر الناس نهيا عن هذا السؤال، أنكم تكثرون من السؤال، صح ولا ما صح؟ لكن السؤال هنا السؤال شنو؟ سؤال المال، سؤال المال أن يذهب الإنسان وأن يكون سائلا لي. وهذا قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، السائل عن شنو؟ عن حاجياته. وكان ينهى أيضا عن عقوق الأمهات، عن عقوق شنو؟ الأمهات. أهم شيء شوفوا الواحد لماذا ذكر الأمهات هنا؟ عقوق الآباء حرام ولا محرم؟ حرام. طيب ليه قال الأمهات؟ نعم شنو؟ لأن شنو؟ أكثر جهد، صحيح ممكن يكون هذا الكلام. أيوة، الذي لا يعق أمه من باب أولى أنه لا يعق أبوه. نعم يا عبد الرحمن، نعم. أمك ثلاث مرات ففضلها أكبر، هذا صحيح. الأم ليست مع الخوف، قد لا يعق الواحد والده خوفا من سطوته وسلطانه، لكن قد لا يلقي بالا لكلام أمه لأن قد لا تعقبه، هذا واحد. اثنين، إذا كان هنالك أمران في الشرع متلازمان، الوالدان متلازمان ومتلازمان، ذكر أحدهما يسمى هذا تنبيها، تنبيها يعني يدخل الثاني مباشرة، عرفت؟ كان هذا شنو؟ كان هذا تنبيها، يعني ذكر الواحد وشنو ودل عليه شنو الآخر، عرفت؟ لكن عموما الأم منزلتها أكبر، حتى قال له إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. إلزمها فإن الجنة تحت شنو؟ رجليها. تحت رجليها. هذا الإنسان أن يكون بارا بأمه ووأد البنات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانوا قديما العرب في الجاهلية يدفنون البنت وهي حية. ومنع وهات. أيوة يا أخي الكريم. نعم. الموؤودة التي قتلت ودفنت في الأرض وهي حية. يعني قديما العرب إذا ولدت له بنت يأخذ البنت حتى ولو كبرت يذهب ويحفر لها وهي حية يهيل عليها التراث فتموت تحت الأرض. هذا من القسوة. صح ولا ما صح؟ وجاء الإسلام فمنع هذا الكلام. ومنع وهات. ما معنى ومنع وهات؟ ومنع وهات الشح. سبحان الله. انظر هذا الحديث. منع وهات يمنع أن يعطي المساكين ويريد أن يأخذ. يقول هات اعطوني هات هات. منع وهات. فهذا استمع فيه أمران: أنه لا يخرج ماله وأنه يريد مال شنو غيره. وهذا لا يعتبر بخل إنما يعتبر شح. الشح أسوأ من البخل. البخل أن يكون عنده ولا يعطي هذا بخل. لكن إذا اجتمع مع المنع هذا صار من البخل شنو شحا. يعني يمنع إخراج المال ويريد بالرغم من ذلك أن يضاف إلى أن يضيف إلى مالي ويقول اعطوني اعطوني. وهذا هي كثرة شنو كثرة السؤال. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.